بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الديات. عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بنية فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أعب جدعه الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائف ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فحينما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أحكام الجنايات وتكلم فيها عن صفة الجناية الموجبة للقصاص والقود، وتكلم فيه كذلك عن الأحاديث الواردة في القود وما يتعلق به، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الأثر الثاني المترتب على الجنايات، وهو الديات. والدية مترتبة على الجناية، فإن من جنى على غيره إما أن يجب عليه قود أو أن تجب فيه دية. وقد مر معنا كلام أهل العلم، هل الواجب في العمد القود والدية بدل عنه، أم أن الواجب في جناية العمد أحد الأمرين، الدية أو القود؟ ومر معنا أن الصحيح من المذهب هو الأمر الثاني، وهو أن الواجب في العمد أحد الاثنين، إما الدية وإما العمد وإما القود. أول حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في الباب، وهو أهم حديث فيه، هو حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وهذا الحديث مر معنا الإشارة إليه في كتاب الطهارة، واللفظ الذي مر معنا: وألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث شأنا وأهمها في باب الديات، بل إن أهل العلم قد أجمعوا على العمل به وعلى الاحتجاج به في الجملة. وإلا من حيث الإسناد، فإن هذا الحديث فيه كلام كما مر معنا، فإن الصحيح في هذا الحديث أنه حديث مرسل، وأن أبا بكر إنما أرسله ولم يصله عن أبيه عن جده. وهذا الحديث هو في الحقيقة صحيفة، ومعنى كونه صحيفة أي أن أبا بكر روى هذه الصحيفة ووجدها وقد كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لجده. وأشهر الصحائف صحيفتان، أو أكثر من صحيفة، لكن أشهر الصحائف هي صحيفة ابن حزم هذه، حتى قال يعقوب ابن سفيان البسوي رحمه الله تعالى: لا أعلم كتابا، أو قال: لا أعلم في الكتب المنقولة كتابا أو صحيفة هي أصح من صحيفة عمرو بن حزم التي نقلها أبو بكر هذا. قال: فإن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين كذلك يرجعون إليها ويعتمدونها ويتركون رأيهم. إذن هذه الصحيفة وإن كان في إسنادها مقال والصحيح أنها مرسلة، إلا أنها ثابتة لعدد من الأمور. الأمر الأول ما ذكرته قبل قليل عن يعقوب بن سفيان البسوي أنه حكى الإجماع على العمل بهذه الصحيفة. الأمر الثاني أن من المعتمد عند أهل العلم أن الاحتجاج بالوجادات معتبر، والصحيفة إنما هي وجادة، أي أن أبا بكر وجد هذه الصحيفة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لجده. ولذلك فإن الإمام أحمد وغيره قد احتجوا بهذه الصحيفة، بل قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لابن حزم هذه الصحيفة. إذن المقصود من هذه المقدمة وإن طالت بعض الشيء أن هذا الحديث متلقا عند أهل العلم بالقبول بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، ولا مطعن لأحد في الاحتجاج بهذا الحديث، وإن كان إسناده فيه نظر وتتبع عند بعض أهل العلم، وإلا فإنه من حيث الاحتجاج هي محتج بها، وهذا بإجمع. هذا الحديث ذكر المصنف أن أبا داود أخرجه في المراسيل، وقد مر معنا أن كتاب المراسيل إنما ألفه أبو داود، ويقصد به أن يورد الأحاديث التي رويت بإسناد فيه إرسال أو انقطاع، وأن أهل العلم قد احتجوا بهذا الحديث، فلم يورد أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه هذا من الأحاديث ما كان غير محتج به، وإنما اعتمد على الأحاديث التي احتج بها عدد من أهل العلم. وقد حكى الشيخ تقي الدين أكثر من مرة إجماع أهل العلم على الاحتجاج بالحديث المرسل، إذا عضد هذا الحديث المرسل إجماع أو نظر صحيح وهو القياس، أو عضده قول الصحابة رضوان الله عليهم أو غيره من الشواهد التي تدل على معناه. وهذا هو الذي بنى عليه أبو داود كتابه كتاب المراسيل، فلم يورد كل حديث مرسل وكان قسيما للضعيف، وإنما أورد الحديث المرسل الذي يحتج به ويكون قسيما للصحيح في الاحتجاج به، وإلا فإن المرسل نوع من أنواع الضعيف لكنه يحتج به في بعض الصور. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا طويلا، ومن هذا الكتاب قال: وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا. قوله اعتبط أي أنه قتل مؤمنا بلا جريرة من المجني عليه، فلم يكن قتله إياه من باب القصاص ولا من باب دفع الصائل، ولم يثبت عليه حق من الحقوق، وإنما اعتبطه أي قتله بلا جريرة. قال: أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود قتله. قال قتلا، هذا يدلنا على أن النفس بالنفس كما قال الله جل وعلا، وأن في النفس القود وهو القصاص. وقوله عن بينة، هذا يدلنا على أنه لا يثبت القود إلا ببينة، ومر معنا أن البينة لا تكون إلا بثلاثة أمور فقط دون ما عداها على مشهور المذهب. البينة الأولى أنه لا بد من إقرار الجاني بأنه قد جنى، فإذا أقر الجاني على نفسه بأنه قد قتل زيدا أو عمرا من الناس ولم يذكر شبهة في قتله إياه، فإنه حينئذ يكون عمدا. البينة الثانية أنه لا بد فيها من شهادة رجلين ذكرين بالغين أي مكلفين، ولا يقبل فيه شهادة النساء ولا غير المكلفين، بل ولا يقبل فيه شهادة غير المسلم كذلك، بل لا بد أن يكونا مسلمين. والنوع الثالث مما يكون به القود وهو القسامة، وهو ما سنشير له بمشيئة الله عز وجل في نهاية درسنا اليوم إن أمكن أو في الدرس القادم. إذن لا بد أن يكون في الإثبات، لا بد أن تكون هناك بينة، ولا تقبل فيها القرائن، ولا يقبل في إثبات القود غير هذه الأمور الثلاثة، وهو الإقرار أو الشهادة أو القسامة. القول الثاني لبعض أهل العلم أنه يقبل في القود أي في إثبات القود والقصاص البينة القوية، لا بد أن تكون بينة قوية، بخلاف الحدود فإن الحدود لا تثبت بالبينات كما سيأتي في محله إن شاء الله، وسأشير للبينات إن شاء الله في نهاية درس اليوم عندما نتكلم عن القسامة. قال: إلا أن يرضى أولياء المقتول، أي إلا أن يسقطوا حقهم عن القود، إما بدية وإما بعفو وإما بصلح ونحو ذلك. وقوله إلا أن يرضى أولياء المقتول أي جميعهم، ولو أسقط بعضهم حقه فإنه يسقط القود، لأن القود لا يتبعض، والأحكام بعضها تتبعض أعيانها وبعضها لا تتبعض، والقود لا يمكن أن يتبعض، فإما أن نقود بجميعهم أي بجميع طلب الورثة، أو أن نترك القود بكليته. ثم بدأ بعد ذلك في ذكر الديات، قال: وأن في النفس الدية 100 من الإبل. من قتل غيره سواء كان القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد، فإن في هذه الأمور الثلاثة جميعا 100 من الإبل بإجماع أهل العلم، فلا يزاد عن 100 ولا ينقص عنها. إذا كانت الجناية على النفس، وإنما يختلف في أمرين: يختلف أولا في أسنان الإبل، والأمر الثاني في أقسامها، أهي مثلثة أم مربعة أم مخمسة. وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث التي بعدها، حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم، الإشارة لهذه الأمور التي أوردتها قبل قليل. قال: وفي الأنف إذا أوعب جدعه أدية. قوله إذا أوعب أي أخذ الأنف كاملا، وذلك أن المراد بالأنف الكامل هو ما احتوى ثلاثة أمور: احتوى المنخرين وهما اللحمان اللذان يكونان على يمين الأنف وعلى شماله، والمارن الذي يكون بينهما. هذا معنى قوله إذا أوعب أي إذا قطع كله، أي قطعت هذه الأمور الثلاثة وهما المنخران والمارن الذي يكون بينهما. وما زاد عن ذلك فإن هذا زائد عن الأنف، فإن العظم إذا جدع كله فهذا قطع للأنف وزيادة، وإنما الأنف ما كان محتويا إلى هذه الأمور الثلاثة. وقبل أن نتكلم فيما سيأتي، لنعلم أن الأعضاء أنواع، فمنها ما منه شيء واحد في البدن، ومنه ما منه شيئان، ومنه ما منه ثلاثة، ومنه ما منه أربعة، ومنه ما منه عشرة. فأما ما منه شيء واحد فكاللسان مثلا فإنما هو شيء واحد، وكالذكر وغيره. وأما ما منه اثنان فكالعينين والأذنين ونحو ذلك. وأما ما منه ثلاثة فإنه الأنف، فإن الأنف يعتبر ذا أعضاء ثلاثة، فإن المنخرين في كل واحد منهما الثلث، وفي المارن بينهما فيه الثلث، فيكون المجموع ثلاثة. وأما ما منه أربعة فإنها أهداب العينين ورموشه كذلك، فإنها أربعة ففي كل واحد منها الربع. وأما ما منه عشرة فإنها الأصابع في اليدين والأصابع في القدمين، ففي كل واحد من هذه الأصابع عشر الدية. إذن هذه الأمور الثلاث أو الأربعة التي ذكرناها قبل قليل تبين لنا، أو الخمس، لأن واحد واثنان وثلاثة وأربعة وعشرة، هذه تبين لنا ما هي الديات وكم تقسم على حسب الأعضاء. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالديات. هناك أمر آخر يتعلق بالمنافع، والمنافع في كل منفعة دية على سبيل الانفراد، وكل عضو إذا أبين فإن دية منفعته تدخل في ذلك العضو إلا منفعتان، فإنه إذا أبين العضو وذهبت المنفعة فإنه تجب عليه ديتان ولا تكون دية واحدة. وهاتان المنفعتان هي منفعة السمع ومنفعة الشم. قالوا: لأن السمع والشم ليسا متعلقين بالأنف ولا بالأذن، وإنما بجهاز يكون داخل الرأس، وبناء عليه فإن من قطع لسان غيره فذهب ذوقه وذهب كلامه وذهب المنافع الأخرى الموجودة باللسان، فإنما تجب به دية واحدة. وأما من قطع أنف آخر وذهب شمه بسبب هذه الجناية فتجب عليه ديتان. ومن قطع رجل امرئ أو رجل امرئ وذهبت منفعة المشي فإنما تجب عليه دية واحدة، لأن كل منفعة إذا ذهب العضو الذي يكون وسيلة لها فإنها تدخل في العضو في دية، تدخل دية المنفعة في دية العضو، إلا المنفعتان الثاني ذكرتها لكم قبل قليل. نعم، نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية. قال: وفي العينين الدية. العينان هما الباصرتان، فقد تذهب العينان وحدهما، يعني تذهب العينان عفوا، فقد تذهب العينان مع منفعتهما وهما البصر، وقد تذهب المنفعة وحدها دون العين، وفي الحالين معا تجب الدية كاملة. فمن أذهب عين غيره وأذهب بصره فتجب عليه دية كاملة، وإن أذهب إحدى العينين ففيها نصف الدية. قال: وفي اللسان الدية، وهذا مما لا يوجد في الجسم منه إلا شيء واحد. قال: وفي الشفتين الدية. والشفتان هما اللحمان اللذان يكونان أعلى الأسنان، يساترتان للأسنان العليا والأسنان السفلى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور أن فيها الدية سواء أبينت بكليتها أو ذهبت منفعتها كما ذكرنا قبل قليل مع بقاء العضو. والشفتان تثبت فيهما الدية في صور، إما بقطعها وهو إبانة الشفتين معا، أو ذهاب المنفعة بأن يجني امرؤ على آخر فتحسر الشفتان عن محلهما فيصبح الشخص دائما تظهر شفتاه، تظهر أسنانه ولا تنحسر شفتيه عن أسنانه، يعني لا ينقلق فمه وإنما تكون أسنانه دائمة الظهور، فهنا تجب الدية كاملة. أو إذا جنى امرؤ على آخر فشلت شفتاه، إذا شلت الشفتين فإنه كذلك تجب الدية كاملة، وهناك أيضا صور أخرى مذكورة في كتب الفقه. نعم. قال وفي الذكر الدية، المراد بالذكر هو الآلة الرجل، فإن آلة الرجل فيها الدية سواء أبينت أو ذهبت منفعتها. قال وفي البيضتين الدية، والمراد بالبيضتين أي الخصيتين، فإن فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية. قال وفي الصلب الدية، المراد بالصلب هو الذي يجعل الظهر مستقيما ويجعله غير معوج، وبناء على ومن آثار عدم اعوجاجه أنه يستطيع المشي من آثار قيام الصلب. إذن المراد بالصلب هو في الحقيقة العظم الذي يسمى بالعمود الفقري، فمن أثر على غيره في هذا الصلب فأدى إلى اعوجاج ظهره أو أدى إلى عدم قدرته على القيام، فإنه حينئذ تكون فيه الدية كاملة. قال وفي الرجل الواحدة نصف الدية، سواء كانت الرجل مبانة من أي مفاصلها ما دام يصدق عليها أنها الرجل، وهذه من الألفاظ المطلقة. قال وفي المأمومة ثلث الدية، المأمومة هذه مأخوذة بلغة أهل الحجاز التي كان ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما العراقيين فإنهم يسمونها الآمة، والمعنى فيهما واحد، فالآمة والمأمومة واحد، ولكن المأمومة بلغة أهل الحجاز كما مر معنا أكثر من مثال لذلك، فإن السلف في لغة أهل الحجاز هو الذي يسمى سلما في لغة أهل العراق وهم أهل الكوفة، وهو لغتان فصيحتان وعربيتان ولا شك. إذن المراد بالآمة أو المأمومة هي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، وذلك أننا إذا أطلقنا لفظة الشجة فإنما نعني بالشجة هي كل جرح يكون في الرأس أو في الوجه خاصة. إذن الشجاج هي متعلقة بالرأس والوجه، إذن فكل جرح في الرأس أو في الوجه يصل إلى أم الدماغ فإنه حينئذ يكون مأمومة، وسنذكرها إن شاء الله في نهاية أو بعد بضعة أحاديث في حديث عمرو بن حزم. قال وفي المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ ثلث الدية. قال وفي الجائفة، الجائفة أيضا تكون أشمل من الشجاج، الجائفة أشمل من الشجاج لأن الشجاج أنواع، لكن الجائفة معنى أوسع، والجائفة تشمل الجرح في الرأس وفي الوجه وفي البطن وفي الظهر وفي الصدر وفي غير ذلك من أجزاء الجسد. ومعنى قوله أنها جائفة بمعنى أنها جرح يصل إلى الجوف، فدخلت إلى الجوف، جوف الآدمي، إذن اخترقت العظمة ووصلت إلى الجوف إذا كانت من طريق الصدر أو البطن لا يوجد هناك عظم وإنما شقت اللحم ووصلت إلى الجوف، ومثله يقال أيضا بالنسبة للصدر أو الظهر عفوا أو بالنسبة للرأس وغير ذلك. إذن بالنسبة للجائفة هي التي تكون في غالبا في غير الرأس، لأن الرأس لها شجاجها التي فصلت، فيطلق الجائفة بعد ذلك على ما يتعلق بالجرح الذي يصل للجوف سواء كان من البطن أو من الصدر أو من الظهر ونحو ذلك. قال وفيه ثلث الدية، أي تجب فيه ثلث الدية التي سبق ذكرها. قال وفي المنقلة، وهو الجرح الذي يكسر العظم وينقله بعدما يهشمه، أنه يهشم العظم ثم ينقله، وذلك الهاشم دون المنقلة، إذن فهي تهشم العظم وتنقله من مكانه ولذلك سميت منقلة. قال وفي المنقلة 15 من الإبل، ثم انتقل بعد ذلك دية الأصابع؟ قال وفي كل إصبع، والإصبع فيها أو في ضبطها أوجه عشرة بكسر الهمز وضمه وفتحه، وأيضا اختلاف في الباء والصاد، وكلاهما أوجه صحيحة. قال وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي مجموع قطع الأصابع العشرة دية كاملة. قال وفي السن خمس من الإبل، وهذا أيضا بإجماع أهل العلم، كل هذا الماضي في الجملة مجمع عليه، فإنه مما يجمع عليه أن في السن خمس من الإبل، وكل سن لا ينظر الفرق بين سن وآخر، كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث عمرو بن حزم أنه لا فرق بين الناب وبين الضرس وبين الضرس وبين مقدم الأسنان كالرباعيات وغيرها من الأسنان، فكل الأسنان واحدة، ولكن السن الذي فيه الدية هو السن الذي لا يكون لبنيا، فإن السن اللبني إذا نبت فإنه لا تكون فيه دية، وإنما إما أن يكون هدرا وإما أن يكون فيه حكومة، لأنه إن خرج السن الثاني معيبا ففيها الحكومة، وإن خرج السن الثاني أجود من السن الأول، وغالبا السن الأسنان اللبنية تكون التي بعدها أسنان أقوى منها، فإنها تكون هدرا لا يكون فيها دية. إذن السن المراد أن فيه الدية هو السن الذي لا ينبت بعد ذلك، والجناية على السن تكون بأمور: الأمر الأول إما بقلع السن من جذره أي من سنخه، السنخ هو الجذر، فحينئذ تجب فيه الدية كاملة، وإما بكسر السن كاملا مع بقاء جذره، فحينئذ تجب الدية أي دية السن كاملة، وإن بقي بعض السن فإنه يقدر بنسبته، كم ذهب منه فيقدر بنسبته منه. الأمر الثالث الذي تجب فيه الدية حينما تذهب منفعة السن، ومنفعة السن قالوا هي ببياضه، فلو جنى امرؤ على آخر فاسود سنه، ضربه ضربة فاسود سنه فأصبح أسود، فحينئذ يجب على الجاني دية كاملة بسبب هذه الجناية، لأن المنفعة هنا وهو التجمل، فإن السن جمال وهذا معروف واضح جدا لا يحتاج إلى منازعة، فإنه إذا اسود السن بسبب الجناية فتجب فيه الدية كاملة. طيب، فيه قبل أن ننتقل التي بعدها فيه مسألة عندنا وهي تتعلق في قضية السن. مر معنا قبل قليل أن السن فيه خمس من الإبل، وأغلب الناس فيه 32 سنا، فإذا ضربت 32 في 5 من الإبل ستجد أن المجموع 160 من الإبل، فحينئذ يكون مجموع الأسنان عند كثير من الناس لمن يعني خلع جميع أسنانه فإنه فيها دية وثلاثة أخماس الدية، أصبحت أكثر من دية، دية وثلاثة أخماس الدية يعني دية وأكثر من نصفها. الفقهاء يقولون نعم في كل سن دية، وإن أبان أسنانه كلها فإنما عفوا في كل سن دية السن وهي خمس من الإبل، وإن أبان الأسنان كلها فلا تجب له إلا دية واحدة وهي 100 من الإبل، إذن فيذهب الأكثر ويبقى له الأقل لأجل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الموضحة خمس من الإبل، الموضحة هي نوع من الشجاج كذلك، وهي أخف من المأمومة لأنها شجة تصل إلى العظم وتوضحه فقط، وتوضحه يعني أي توضح البياض الذي في العظم، والموضحة يقول أهل العلم لا يشترط أن ترى، بل لو أوضحت من العظم بمقدار رأس إبرة فإنها تسمى موضحة، لا يلزم أن يراها عامة الناس، ولذلك هذه الشجاج لا يستطيع أن يقدرها إلا خبير ويسمى بمقدر الشجاج. وإلى عهد قريب كان يعين في المحاكم أناس مختصون وظيفتهم تقدير الشجاج، وأما الآن فإن تقدير الشجاج في أغلب المحاكم لم يبقى فيما أعلم إلا عدد قليل جدا، أو أكادوا أن ينتهوا الآن فيما لا أعلم على سبيل القطع، أصبحوا يحيلونها إلى المستشفيات، والمستشفى هو الذي يقدر الشجاج الخمس التي فيها الدية. يقول عليه الصلاة والسلام وإن الرجل يقتل بالمرأة، هذا يدل على أن الرجل يقاد بالمرأة والعكس كذلك. قال وعلى أهل الذهب 1000 دينار، سيأتي إن شاء الله عندما نتكلم بعد بضعة أحاديث عن الفضة سنتكلم عن قضية ما الذي يجب على أهل الذهب وما المعنى فيها في محله إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماس، 20 حقة، 20 جدعة، 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 بني لبون. أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل بني لبون، وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع. نعم، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو من الأحاديث التي عليها الاعتماد في تقدير الديات، وقد اختلف في هذا الحديث صحة وضعفا وإعمالا، لأنه اختلف عن في لفظ هذا الحديث عن ابن مسعود. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماس، ومعنى كونها أخماس أي أنها تقسم إلى 5 أقسام: 20 و20 و20 و20 و20. وهذا يختلف عن دية العمد، فإن دية العمد إما أن تكون 4 أو 3، وسيأتي بعد حديثين الكلام عن دية العمد. إذن الأمر الأول الذي يخفف فيه في دية الخطأ أن دية الخطأ مخففة من حيث أنها أخماس، من حيث السن أنها أخماس وسنها كما سيرد بعد قليل. الأمر الثاني أن دية الخطأ هي على العاقلة وليست على الجاني بخلاف العمد. الأمر الثالث أن دية الخطأ مؤجلة في 3 سنين، شبه العمد مخففة من جهتين ومغلظة من جهة، فإنها تشبه دية العمد من حيث أنها مثلثة أو مربعة، يعني 3 أو 4، ولكنها ألحقت بالخطأ من حيث أنها على العاقلة ومؤجلة، وسيأتي الدليل على لماذا ألحقت بالعمد في محل ولماذا ألحقت بالخطأ في التخفيف بالأمرين الأخيرين. إذا نريد أن نبين أن حديث ابن مسعود إنما هو في دية الخطأ خاصة. قال: إن دية الخطأ أخماسا، يعني أنها مقسمة إلى 5 أسنان. قال: 20 حقة. الحقة كما تعلمون في باب الزكاة وغيرها هي التي دخلت في السنة الرابعة، أنهت 3 سنين قمرية ودخلت في السنة الرابعة، يعني من حين تدخل من اليوم الأول في السنة الرابعة تكون بنت 4 سنين، فإنها حينئذ تسمى حقة. قال: 20 جذعة، وهي التي أتمت 4 ودخلت في الخامسة. لأن أنا أعبر بهذا لأن وجدت أن بعض الإخوان حينما نقول بنت 5 يظن أنها أتمت 5 ودخلت في السادسة، لا، نقول لا، أتمت 4 ودخلت في الخامسة، لأن العرب في حسابهم يحسبون اليوم أو الوقت الذي أو اليوم أو العام الذي هم فيه. ومر معنا تذكرون في باب العقيقة أن المولود يعق عنه في يوم سابعه، أي المراد عن اليوم السابع الذي ولد فيه، فاليوم الذي ولد فيه يعد الأول ثم الثاني بعده وهكذا، فلا نقول عند انقضاء 7 أيام، وإنما في اليوم الذي يكون سابعا من ميلاده، وكذلك في حساب سن الإبل. نعم. قال: 20 جذعة، وهي التي أنهت 4 ودخلت في الخامسة. قال: 20 بنات مخاض، أنهت 1 ودخلت في الثانية. 20 بنات لبون، هذه واضحة، وأنها أنهت 2 ودخلت في الثالثة. 20 بني لبون. هذا الحديث فيه إشكال من حيث الإسناد من جهتين. الإشكال الأول فيه من حيث ثبوته، والإشكال الثاني من حيث الاختلاف في لفظه، وقد أشار المصنف لذلك فقال: أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة لأهل السنن بلفظ 20 بني مخاض بدل بني لبون، يعني أنه اختلف في لفظه على ابن مسعود، فمرة يقال في آخره 20 بني لبون وهو الذي رواه أهل السنن، وبعضها يقول 20 بني مخاض وهذا الذي أخرجه الدارقطني. قال: وإسناد الأول أقوى. طبعا هذا كلام مصنف تبعا للدارقطني. والأمر الثاني الذي اختلف فيه في قضية هل يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فقال: وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع. هذا الحديث روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من أكثر من طريق. الطريق الأول الذي رواه أهل السنن جاء من طريق حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باللفظ الذي ذكره المصنف ثانيا أنها أخماس 20 بني مخاض. وهذا اللفظ هو الذي اعتمده فقهاء المذهب. ولكن هذا الحديث أعل بعلتين. العلة الأولى أن خشف بن مالك ذكر بعض أهل العلم أنه مجهول، والعلة الثانية أن حجاج بن أرطاة متكلم فيه وقد دلس هذا الحديث لأنه لم يصرح بالسماع فيه. ولكن الحقيقة أن المحققين من أهل العلم يقولون إن حجاج بن أرطاة إذا صرح بالتحديث فإنه يكون حاله أقوى. ولذلك يقول أبو حاتم الرازي كما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل قال: حجاج إذا قال حدثنا فلا يرتاب في حديثه. قال الجمال المرداوي في قال: وقد ثبت في سنن ابن ماجه أن حجاجا قد صرح بالسمع. ولذلك فإن هذا الحديث قواه بعض أهل العلم بناء على أن حجاج قد صرح بالسماع، وأن خشف بن مالك هذا وإن كان بعض أهل العلم لم يعرفه إلا أنه قد عرفه غيره، وخاصة أن الجهالة في متقدم أهل العلم قد لا تكون يعني مردودة من كل وجه كما تعلمون من طريقة ابن حبان وغيره. الطريق الثاني، جاء هذا الحديث من طريق آخر عن أو من طريق أكثر من طريق عن ابن عمر ابن مسعود موقوفا، هذا مرفوع. وأما الموقوف فقد جاء من طريق آخر، فقد جاء من طريق ابنه أبي عبيدة عنه، وجاء من طريق أصح وهو من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود به موقوفا. وحديث إبراهيم النخعي رجاله في غاية الثقة لولا علة سأريدها بعد قليل، فإنه قد رواه عبد الرزاق المصنف من طريق شيخه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر وكلاهما أئمة، عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود. لكن هذين الطريقين الأخيرين فيهما إرسال، فإن إبراهيم النخعي وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من عبد الله بن مسعود، فإن أبا عبيدة سئل: أسمعت من أبيه؟ قال: لا. ولذلك فإن تقديم رواية هذين على رواية خشف هي طريقة الدارقطني. إذن رواية إبراهيم النخعي وأبي عبيدة تقديمها على رواية خشف لأن خشف جعلها مرفوع وروايتهم جعلها موقوف هي طريقة الدارقطني، بل قد بالغ الدارقطني مبالغة شديدة وعبر تعبيرا شديدا فقال: إن هذا الحديث، يقصد المرفوع، غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة بناها على هذا الأمر الذي ذكرت لكم قبل قليل. قال: لأن أبا عبيدة هو ابنه وهو أعلم بحديث أبيه من خشف وهو طائي بعيد عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن الحقيقة أن تضعيفه بهذه الشدة فيه نظر، تضعيفه فيه نظر. ولذلك يقول ابن عبد الهادي: وقد بالغ الدارقطني في تضعيفه، بالغ يعني شدد، فكأنه أنكره بالكلية، وليس ذلك كذلك، بل إن هذا الحديث وإن قاله ابن مسعود إلا أن له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول الأصح أن يكون موقوفا من إسناد المرفوع، هذا هو الأصح. ونقل كونه أصح جماعة كالزركشي والبرهان بن مفلح في المبدع وغيره. إذن هذه المسألة الأولى فيما يتعلق في الإرسال والاتصال، أو في العفو في الوقف وفي الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في قضية أي اللفظين أصح، أهي لفظة عشرون بن لبون أم عشرون بني مخاض؟ المصنف رحمه الله تعالى قدم رواية الدارقطني وهي عشرون بني لبون لأن الشافعي أخذ بها. وأنتم تعلمون وذكرت هذا أكثر من مرة أن الدارقطني ألف كتابه السنن في الأصل للاستدلال لمذهب الشافعي، كما أن البيهقي ألف كتابه المعرفة في الاستدلال لمذهب الشافعي. إذن فسنن الدارقطني في الأصل هي استدلال لمذهب الشافعي ورأيه، ولكن الصحيح الحقيقة إسنادا هي اللفظ التي رواها أهل السنن، وما عزف عنها أهل السنن أي عن اللفظ التي رواها الدارقطني إلا لعلة عندهم. ولذلك يقول البيهقي رحمه الله تعالى: الصحيح أنه يعني ابن مسعود جعل أحد الأخماس بني مخاض، لا كما توهم شيخنا أبو الحسن الدارقطني أنها بني لبون. هذا هو الصحيح. ولذلك البيهقي هذا من عدله وإنصافه أنه بين أن الصحيح في الرواية إنما هي رواية بني مخاض لا بني لبون كما ذكر الدارقطني. وذلك قال الحافظ لما أورد بعض كلام البيهقي قال: وهذه كبوة من الدارقطني في تقديمه لفظ بني لبون على بني مخاض رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة وهي قضية دية الخطأ، فإن فيه أن دية الخطأ مقسمة إلى أخماس، وبهذا الحديث أخذ جمهور أهل العلم، وأخذ مالك والشافعي بلفظة بني لبون، وأما أحمد فإنه قدم لفظة بني مخاض لأنها أصح إسنادا، لأنها أصح إسنادا، يعني تقريبا هذه هي أهم مسألة. نعم تفضل. أحسن الله إليك. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: الدية 30 حقة و30 جبعة و40 خلفة في بطونها أولادها. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأخرجه. الحقيقة قول المصنف وأخرجه قد يوهم أن هذين الحديثين لفظهما واحد وأن موردهما واحد، والحقيقة أن ذلك ليس كذلك، بل إن الحديث الأول هو حديث ابن مسعود محمول عند أهل العلم على دية الخطأ، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإنه محمول على دية العمد وشبه العمد، وذلك فهما حديثان مختلفان وموردهما مختلف لا من حيث الطريق ولا من حيث المعنى. يقول: وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثم ذكر نص الحديث. هذا الحديث جاء من أو تفرد بهذا اللفظ محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد أوردت من فوقه لسببين، لأن هذا الحديث أعل بهما، فبعض أهل العلم أعل الحديث بمحمد بن راشد، وممن أعله به الدارقطني فإنه ضعف حديث عمرو بن شعيب هذا بمحمد بن راشد، وبعضهم أعله بسليمان بن موسى شيخه وهو الذي رواه عن عمرو بن شعيب. والحقيقة أن محمد بن راشد قد وثقه الإمام أحمد وكثير من أهل العلم، وسليمان بن موسى وإن تكلم فيه بعض أهل العلم إلا أنه قد وثقه يحيى بن معين وجماعة، ولذا فإن هذا الحديث أقل أحواله أن يكون حسنا، كذا حسنه أبو عيسى الترمذي، وتبعه على تحسينه عبد الحق الإشبيلي بن الخراط في الأحكام. فقه هذا الحديث سأرجئه بعد حديث، لأن هناك حديث يشبهه بعد قليل، ولكن هنا عندي مسألة في لفظ هذا الحديث، فإنه قال: الدية 30 حقة. مر معنا أن الحقة هي التي تكون قد أتمت 3 سنين ودخلت في الرابعة. قال: و30 جذعة، والجذعة هي التي أتمت 4 ودخلت في الخامسة. قال: و40 خليفة، الخليفة هي التي تكون حاملا. إذن فهي مقسمة إلى أثلاث، أي أن دية العمد وشبهه أثلاث، وسأتكلم عن هذا الحديث والخلاف فيه فقها بعد حديثين. قال: في بطونها أولادها. في بطونها أولادها، الحقيقة أن لفظة في بطونها أولادها ليست ثابتة من هذا الطريق، وإنما جاءت في طرق أخرى، نعم من حديث عبد الله بن عمرو سأشير له بعد قليل. وإذن لفظة في بطونها أولادها ليست عند أبي داود ولا في الترمذي من هذا الطريق البتة، وإنما هو واحد من الاثنين، إما أنها تفسير من الحافظ أو ممن نقل عنه الحافظ، لأن الخليفة هي التي في بطونها أولادها، أو أنه تداخل عليه حديثان، هذا الحديث وحديث عقبة الذي سيأتي بعد حديثين أو 3. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله 3: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل جاهلية. أخرجه ابن حبان في حديث صححه. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله 3. أعتى الناس أي أشدهم عتوا أو عتوا وظلما واعتداء، وهذا يدلنا على أن هذه الأفعال 3 جرمها عظيم عند الله عز وجل وإثمها خطير. قال: من قتل في حرم الله، أي قتل غيره في الحرم. قال: أو قتل غير قاتله، يعني أنه قتل شخصا غير قاتل موليه، أي قاتل المولي الذي قتله فإنه يعتدي على غيره. بعض الناس حينما يقتل زيد موليه يقتل أقارب زيد فيعتدي ويتعدى، وهذا من الظلم. قال: أو قتل لذحل. الذحل هو العداوة. قال: لذحل الجاهلية، أي لعداوة كانت في الجاهلية. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل لذحل الجاهلية يدل على أن دماء الجاهلية موضوعة، فكل ما كان من فعل أهل الجاهلية، أي أن شخصا جنى على آخر في الجاهلية، فإنه لا قود بعد الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله. فحينئذ من قتل آخر فأسلم أو فأسلم معا فإنه لا قود بينهما. هذه حالة. طبعا في هناك صور فيما يتعلق لو أن ذميا قتل مسلما ثم أسلم، هل يقاد به؟ لأهل العلم فيه خلاف، نقول نعم يقاد به، لأن الذمية إذا قتل مسلما فإنه لا يكون من باب القصاص، وإنما يكون من باب نقض العهد، فإذا أسلم كان قودا، لأن الكافر إذا نقض العهد إما بقتله مسلم أو بفجوره بمسلمة أي بزناه بها يكون من باب نقض العهد، ونقض العهد يخير به الإمام بين القتل وبين الرق ونحو ذلك. المسألة الثانية وهي المهمة في قوله عليه الصلاة والسلام من قتل في حرم الله، أخذ فقهاؤنا وهو مشهور المذهب وهي من مفردات المذهب، هي مشهور المذهب وهي من مفردات المذهب، أن من قتل في حرم الله جل وعلا فإنه تغلظ عليه الدية. قال: ويدل على ذلك أن عثمان رضي الله عنه قضى به، فإن عثمان قضى أن من قتل في الحرم فإنه تغلظ عليه الدية. وكيف يكون تغليظها؟ قالوا: التغليظ يكون بأحد ثلاثة أوصاف. فمن قتل في البلد الحرام غلظ عليه ثلث الدية، ومن قتل في الشهر الحرام غلظ عليه ثلث الدية، ومن قتل محرما غلظ عليه ثلث الدية. وبناء عليه فمن قتل آخر وكان المجني عليه محرما وكانت الجناية في شهر الحرام وكانت الجناية في البلد الحرام مكة، فحينئذ تجب عليه ديتان لا دية واحدة. ما هو دليلهم؟ حديث الباب وقضاء عثمان رضي الله عنه. قالوا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قضى به عثمان ولم يعرف أن أحدا من الصحابة قد خالفه. هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهي التي اختارها الموفق بن قدامة ونص عليها أيضا الخرقي، طبعا دائما ينصون على الخرقي، لماذا؟ لأن الخرقي حاله كحال المزني وكحال ابن عبد المزني عند الشافعية وكحال ابن عبد الحكم وأبي مصعب الزهري عند المالكية. فهؤلاء جميعا عندما ألفوا مختصرات جعلوا في هذا المختصر نصوص الأئمة، ولم يأتوا بأشياء عندهم إلا أشياء معروفة ومعدودة عدا، إن هذا من كلام الخرقي وما عدا فإنه كلام أحمد. إذن فكل ما يقول الخرقي هو محمول على أنه نص أحمد. الخرقي والموفق وافقوا جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى، فقالوا إنه لا تغليظ، لا تغليظ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وما كان من قضاء عثمان رضي الله عنه من باب يعني السياسة الشرعية، وقد عرف عن عثمان رضي الله عنه أن له في باب السياسة مسلكا معروفا وله أمور كثيرة مشهورة، ولذلك شهر عن عثمان رضي الله عنه في السياسة اجتهادات واختيارات كثيرة رضي الله عنه. والرواية الثانية هي التي عليها العمل عندنا، وافقوا فيها كلام الموفق وكلام الخرقي وغيره. نعم، أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان. ما عندك جملة قبلها وأصله البخاري من حديث ابن عباس؟ ما عندك. طيب، في بعض النسخ أن اللي بين يدي الآن قال وأصله، يعني يقصد به الحديث المتقدم وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال وأصله في البخاري من حديث ابن عباس. لفظ البخاري: أبغض الله، أبغض الناس إلى الله جل وعلا ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. هي نفس المعنى، ولكن المصنف أورد الحديث الأول لأنه أصرح في أن القتل هو الذي يكون فيه التغليظ وليس مطلق الإلحاد. ثم أورد المصنف بعد ذلك حديثا آخر وهو حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، وهذه يسمونها الفقهاء بحديث عقبة بن أوس، لأن عقبة بن أوس أحيانا يرويه عن عبد الله بن عمرو وأحيانا يرويه عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أثر لهذا الاختلاف. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. قال: هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان، وهو كما قال كذلك أن الحديث صحيح الإسناد، صححه جمع من أهل العلم كما يعني صححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام وجمع من أهل العلم. هذا الحديث وحديث عقبة بن أوس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، الخطأ شبه العمد. إذن فبين أن هذه الدية التي تكون مثلثة إنما هي دية شبه العمد وليس دية الخطأ المحض، لأن عندنا أنواع القتل ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. شبه العمد يسمى أحيانا خطأ العمد، وأحيانا يسمى خطأ شبه العمد، وأحيانا يسمى ما جرى مجرى العمد. قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا، هذه صفة القتل، 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، وهو من الحديث المهمة. أول مسألة في هذا الحديث إثبات لأن أنواع القتل ثلاثة، لأن من أهل العلم كما نقل عن الإمام مالك أنه يرى أن أنواع القتل نوعان فقط: عمد وخطأ، وهذا الحديث نص على أن هناك نوع ثالث. الأمر الثاني في هذا الحديث بيان الفرق بين قتل العمد وشبهه، فهذا الحديث بيان لأن الفرق بين العمد وشبهه إنما هو في الآلة، لأنه قال: ما كان بالصوت والعصا. إذن العمد وشبه العمد يتفقان على وجود الوصف الأول، وهو أن كليهما الفعل، يعني أنه حصل بفعل مقصود فيه العدوان. إذن حصل بفعل قصد الفعل عدوانا، يعني حصل بفعل قصد فيه العدوان، قصد الفعل عدوانا. واختلف أي العمد وشبه العمد أن العمد إنما هو بآلة قاتلة، وأما شبه العمد فإنه ليس بآلة قاتلة، وهذا ذكرته في الدرس الماضي. قال: منها 40 في بطونها أولادها، يعني أنها مقسمة أثلاثا كما جاء في الرواية الأخرى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو العاص. منها 40 أي 40 من الإبل في بطونها أولادها. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول مسألة وهي أهم مسألة: هذا الحديث يدل أو فيه دلالة على مقدار دية شبه العمد والعمد مثله، ولنذكر الخلاف في هذه المسألة ثم نذكر الأدلة وبما وجه المذهب والرواية الثانية هذا الحديث. مشهور المذهب أن دية العمد وشبه العمد إنما هي مربعة وليست مثلثة: 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. قالوا: والدليل عليه حديث الزهري عن السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد أو كانت الدية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4، ثم ذكرها بالتقسيم الذي ذكرت لكم. وأجابوا عن حديث الباب وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بأن فيه اختلافا، بأن فيه اختلاف واختلف على عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد جاء أن 40 في بطونها أولادها، وقد جاء أنها 30 و30 و30 و10، واختلف في ألفاظها، وإن كان أصح هذا اللفظ لكن اختلف فيه. فلما اختلف على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تركنا العمل به وانتقلنا لحديث الزهري عن السائب بن يزيد. وحديث الزهري طبعا لم يقف على تخريجه الزركشي رحمه الله تعالى، فإنه قال: لم أقف على من خرجه ولا أدري من خرجه، ولكن طبع بحمد الله عز وجل كتب في زماننا فيها هذه الأسانيد، ومن أهم الكتب هو كتاب الديات لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى، وفيه إسناد هذا الأثر أو هذا الحديث. وهنا بس معي وقفة، أن بعض أهل العلم في الزمان الأول كانت كتبهم أقل من كتبنا كثير، وهذا واضح جدا، بل من أعجب ما مر علي أن الإسنوي ذكر أن الرافعي شيخ الشافعية الذي كتابه يعتمدونه اعتمادا منقطع النظير، حتى قال ابن النقاش شيخ الحافظ ابن حجر، واليوم رافعية لا شافعية، يقول نسيتم كلام الشافعي وذهبتم إلى كلام الرافعي. ذكر الإسنوي أن الرافعي لم يقف على كتاب الأم، قال لم يكن عنده، وأن ذكر كتب كثيرة قال وقفت عليها لم يقف عليها غيري، ثم ذكر قال وقد وقفت على كتب لم تجتمع لأحد من فقهاء الشافعية إلا أنا. طبعا بعض الشافعي يقول تكبر من الرافع من الإسنوي، فسلط الله عليه ابن العماد الإقفهسي فتتبعه، كذا يقولون، ذكروا هذا في التراجم. لكن المقصود أن الأوائل عليهم رحمة الله كانت الكتب عندهم قليلة، ولكن بركة العلم عندهم كثيرة، فليست كثرة الكتب دليل على سعة العلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في آخر الزمان يكثر القلم ويفشو بين الناس، يدل على أن الكتب تكثر، ولكن يصبح الناس ربما بركة العلم عندهم أقل. إذن فما دام الزركشي لم يقف على تخريجه وليس ذلك بعائب له، وقد ولد في زماننا هذا الكتاب وهو الديات وغير من الكتب التي فيها إسناد هذا الحديث، ليس نقصا في حق الزركشي، وإنما هو عبء علينا لكي نحرص على الاطلاع وعلى البحث وعلى الحفظ والمراجعة واقتفاء سنن الأوائل في العلم، لعل الله عز وجل أن يبارك فيما رزقه المرء. طيب، إذن هذا حد، نعم أجابوا عن هذا الحديث ما ذكرت لكم. الرواية الثانية في المذهب أخذوا بحديث عبد الله بن عمرو هذا، وقالوا إنها تجب ثلاثة، أنها تجب أثلاثا، 30 كما جاء في الحديث هنا، 30 حقة، و30 جذعة، و30 خليفة. سأتكلم في المسألة الثانية ما معنى الخليفة، يعني كم عمرها بعد قليل. وهذه الرواية الحقيقة اختارها جمع من فقهاء المذهب الكبار، منهم الموفق رحمه الله تعالى في العمدة، فإن اختياره في العمدة خلاف اختياره في الكافي وفي المقنع. وقد ذكرت لكم قبل ذلك أن العمدة بناها المصنف، يعني اللي هو الموفق بن قدامة، على ما ترجح عنده دليلا، ولذلك يفرقون بين الاختيار وبين الترجيح، فإذا قالوا رجحها فلان أي بناء على أصول المذهب، وإذا قال اختارها فلان بناء على اجتهاده هو. والعمدة كل ما فيها اختيار للموفق عليه رحمة الله، وليست ترجيحا، وإنما ترجيحه في الكافي وفي المقنع. إذن الموفق رحمه الله تعالى اختار هذه الرواية، وممن اختارها كذلك الزركشي، وقال إنها أظهر دليلا وبل جزم بذلك، وقال إنها الصواب، يعني قال أظهر دليل وهي الصواب. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه نص على هذه الرواية وذم من اختار التربيع، فنقل حنبل بن إسحاق ابن أخي الإمام أحمد أن الإمام أحمد قال الذي أذهب إليه أنها أثلاث أي في دية العمد، قال وهؤلاء يقولون أرباعا خلاف الحديث. هذا نص أن أحمد أنكر على من قال بأنها أرباع. نعم، لكن عموما هذه تتعلق لأن الترجيح في المذهب مبني على قول الأكثر، فما دام الأكثر قد اختاروا قولا فإنه يكون هو المذهب، هذا هو المذهب. ولكن غالب العمل عندنا الآن تقريبا على الثانية نوعا ما. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية معنا في هذا الحديث أن هذا الحديث قال فيه منها 40 في بطونها أولادها، 40 أي 40 خليفة، 40 خليفة. هذه 40 ما هو سنها؟ مشهور المذهب أنه لا يشترط لها سن، سواء كانت ثنيا أو لم تك ثنيا، الثني من الإبل ما أكملت 5 كما تعلمون، وهذا هو المشهور المذهب. قالوا لأن هذه الرواية جاءت مطلقة، قال منها 40 في بطونها أولاده، في اللفظ الآخر حيث عمرو الشعيب 40 خليفة، وسكت ولم يقل لها سنا. لكن جاءت رواية أخرى في المذهب أنها لا بد أن تكون ثنيا، لأنه قد جاء في سنن النساء أنه قال منها 40 ثنية في بطونها أولادها، فزاد كلمة ثنية. وأجاب مشهور مذهب عن عبارة ثنية بأنها قد خرجت مخرج الغالب، بأن أغلب أصحاب الإبل لا يجعلون التي تحمل إلا أن تكون ثنيا لكي ينتفعوا من البكرة في أول أمرهم. المسألة الثالثة معنا في هذا الحديث، استدل بهذا الحديث على مسألة وسأشير لها بعد ذلك، أنه لا تغليظ من حيث العدد إلا في الإبل خاصة. سأتكلم بعد إن شاء الله يعني حديثين تقريبا أو ثلاثة مسألة كان مهم أن نتكلم عنها قبل، وهو قضية أن الدية تجب من 5 أشياء، تجب من الإبل ومن البقر ومن الشاء أي الشياه، ومن الذهب ومن الفضة. مشهور المذهب يقولون إن الأربعة الأخرى غير الإبل دية العمد وشبه العمد والخطأ سواء، فلا تغريض فيها من حيث العدد، وإنما التغريض من جهة التأجيل أو التخفيف من جهة التأجيل ومن جهة كونها على العاقلة فقط، فلا تغريض من حيث العدد إلا في الإبل خاصة. هذا هو مشهور المذهب. ما دليلهم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغلظ إلا الإبل فقط. ومشهور المذهب أن أصول الدية خمسة، سنذكرها بعد قليل، وإن كان المفروض حقها التقديم لكن ناسب أن نذكرها في حديث بعده. إذن أريد أن نعلم هنا أن مشهور المذهب أن الدية لا تغلظ إلا في الإبل خاصة. دليلهم حديث الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ الإبل فقط ولم يغلظ غيرها، لم يغلظ الشياه، لم يغلظ البقر، لم يغلظ الذهب، لم يغلظ الفضة. الرواية الثانية أن التغليظ يدخل على الجميع، سأذكر مستندها بعد قليل. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، رواه البخاري. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، يعني الأصابع، أصابع الخنصر والإبهام. الإبهام فيه أنملتان والخنصر فيه ثلاثة أنامل. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذان الأصبعان ديتهما واحدة، يعني أن في كل واحد منهما عشر الدية، عشر الدية، لكن إبهام، لكن أنملة كل واحد منهما تختلف. فإن أنملة الخنصر فيها الثلث، ثلث العشر، وأما أنملة الإبهام ففيها نصف العشر، بناء على أن الأنملة هي جزء من الإصبع، وأما الإصبع فإن ديتها واحدة لا فرق بينها، وهذا بإجماع كذلك. نعم.